فابن أم مكتوم تعلق قلبه بالقرآن وحرص على تلقيه من في الرسول صلى الله عليه وسلم. شرح الله عز وجل صدره وأعلى ذكره حتى حظي بالمكانة العظيمة عند الله ورسوله وعند المؤمنين. وبعد أن أذن الله تعالى للمؤمنين بالهجرة إلى المدينة لما اشتد عليهم أذى قريش هاجر عبد الله بن أم مكتوم إلى المدينة فرارا بدينه، وكان هو ومصعب بن عمير رضي الله تعالى عنهما أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارا يترددان على الناس ويقرئانهما القرآن الكريم ويعلمانهما دين الله تعالى. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشرع الله عز وجل الأذان للصلوات الخمس، صار عبد الله بن أم مكتوم مع أخيه بلال بن رباح مؤذنين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدعان بكلمة التوحيد ويدعوان الناس إلى الصلاة التي بها راحة البدن وانشراح الصدر، يدعوان الناس إلى ما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة. وقد كان أذان ابن أم مكتوم علامة دخول الفجر في رمضان، فكانت فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. وقد سار هذا الصحابي الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم سيرة حسنة، وكان من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له أن استخلفه على المدينة مرتين في غزوتين. وهذا الصحابي الأعمى الذي هو ممن أعذره الله عز وجل عن الجهاد والقتال أبت نفسه إلا أن يحضر صف القتال ويشارك المسلمين المجاهدين في قتالهم أعداء الله. قال أنس رضي الله تعالى عنه: رأيته يوم القادسية عليه درع ومعه راية سوداء، شيخ كبير رق عظمه واحدودب ظهره، كبر سنه وهو أعمى لا يبصر، رابط في معركة دامية شديدة في ثلاثة أيام قاسية عابسة، إلى أن نصر الله عز وجل أهل الإيمان على الفرس المجوس، وكان ممن قتل شهيدا في هذه المعركة التي تولى قيادتها سعد بن أبي وقاص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وجد عبد الله بن أم مكتوم الأعمى صريعا وهو يعانق راية المسلمين رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بحبنا إياهم أن تغفر لنا وتدخلنا الجنة ووالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. ثم لتعلموا عباد الله أن في قصة هذا الرجل عبد الله بن أم مكتوم فوائد عظيمة ودروسا وعبرا، أعظمها وأجلها الثبات على دين الله والعزيمة والصبر وخدمة الدين، وأن الإعاقة من عمى أو عرج أو نحو ذلك لا تمنع من الطموح الحسن والعمل الدؤوب لصالح الإسلام والمسلمين. هذا الرجل أعمى فاقد البصر، وقد عمل ما عمل من إيمان وعمل صالح وجهاد ودعوة، فما عسى يقول الأصحاء الذين عافاهم الله عز وجل، بل ما يقول الصحيح، ما يقول الصحيح وهو جار المسجد وهو يسمع نداء الحق يخترق جدران بيته ولا يلبي هذا النداء العظيم الذي به فلاحه ونجاته في الدنيا والآخرة. وفي قصته رضي الله تعالى عنه فائدة التعلق بالله وبكتابه العظيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ألا فلنقتدي بهؤلاء الصالحين النبلاء، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جناته جنات النعيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم. اللهم انتقم منه فإنه لا يعجزه، اللهم انتقم منه فإنه لا يعجزه. اللهم شل أركانه وأيدس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين إله الحق. اللهم عليك به وبأعوانه والمرجفين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا. اللهم كما أغثتنا بالغيث فلك الحمد والشكر، فأغث إخواننا في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز أهل مصر، اللهم أعز أهل مصر بما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم أبعد عنهم السوء والشرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بأهل مصر سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.